ولهذا فإنه لا يجوز إطلاقا الطواف بأي مكان من الأماكن إلا ببيت الله الحرام، وهذا بإجماع أهل العلم. وقد ذهب جماعة من أهل العلم وهم الجمهور على أن من طاف بقبر أو نحوه فإنه يكون مشركا، وهذه المسألة مسألة عظيمة مع إجماعهم على تحريم مجرد الطواف. أما إذا تقرب به إلى هذا الرجل الذي يدعي أنه ولي ويطوف بقبره تقربا إليه فهذا شرك بإجماع أهل الملة من أولهم إلى آخرهم. أما إذا ظن واعتقد أن طوافه هذا تقرب إلى الله جل وعلا، ولكن اعتقد أن الطواف في هذا المكان سائغ وأن فيه قربة، فهذا هو الذي ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن مجرد الطواف يعتبر شركا. الطواف بالبيت الحرام بين النبي صلى الله عليه وسلم أحكامه وأوضح مسائله، أتم إيضاح وعجل الأمر في ذلك بكل جلاء ووضوح. فالطواف بالبيت ينقسم إلى قسمين: طواف مفروض بمعنى طواف واجب، والقسم الثاني طواف من قبيل التطوع. والكلام الذي سنسمعه يشمل الأمرين: طواف الفرض وطواف النفل. طواف الفرض يكون في العمرة، فإن العمرة أركانها ثلاثة: الإحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. ويكون ركنا من أركان الحج الأربعة التي ذكرها أهل العلم، وهو طواف الإفاضة أو ما يسمى بطواف الزيارة الذي يفعل في يوم النحر أو ما بعده. الطواف كيفيته وشروطه وواجباته كثيرة ومسائله متشعبة، ولكن نبين المسألة الأولى وهي شروط صحة الطواف. قد ذكر الشيخ رحمه الله شرطين، وهي الطهارة من الأحداث والطهارة من الأنجاس. جملة شروط صحة الطواف عند أهل العلم تعود إلى عدة شروط: الشرط الأول أن يكون متطهرا من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روته عائشة في الحديث المتفق عليه لما قدم مكة أول ما بدأ به أنه توضأ ثم طاف بالبيت وقال: خذوا عني مناسككم. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. قد ذهب أهل هذا القول إلى صحة هذا الحديث، فقالوا لما شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة علم أن مجمل المشابهة تتفق في سائر الأحكام إلا ما استثني، ولم يستثن إلا الكلام أو ما قام عليه الدليل، فيبقى الأصل على المشابهة في وجوب وفي اشتراط الطهارة. يدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج. غير ألا تطوفي بالبيت. ولما حاضت صفية قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد طافت طواف الإفاضة. قال: إذن فانفروا، لأن طواف الوداع يسقط على الحائض. دلت هذه الأدلة على أن الطهارة شرط صحة للطواف. قد ذهب جماعة من الحنفية، وهي رواية عن الإمام أحمد، إلى أنه لا يشترط الطهارة. قد نصر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالطهارة الصغرى، فأجاز رحمه الله الطواف لمن ليس بمتطهر من الحدث الأصغر، وناقش حديث النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة بأمرين: الأمر الأول أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني أنه لا يمكن أن يقال بعموم المشابهة، لأن الصلاة فيها من الأحكام ما لا يشترط في الطواف بإجماع أهل العلم، فدل ذلك على أن مجرد المشابهة في بعض الأحكام كاف في صدور هذه المشابهة وتحقيقها من هذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونور قوله هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر 4 عمر، قد حج حجة الوداع، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر أحدا من الصحابة بالطهارة. قال: وذلك أمر تعم به البلوى، فلو كانت الطهارة شرطا لصحة الطواف لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا واضحا عاما، كما قال في الصلاة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولكن تبقى أدلة أخرى، وهي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله قد بين المجمل الوارد في قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. والمجمل جاء على صيغة الأمر، والأمر للوجوب. قد تقرر في علم الأصول أن بيان الواجب واجب في الجملة، فدل ذلك على أن الطهارة شرط لصحة الطواف. ويوضحه ويبينه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عائشة، وهكذا قوله في صفية. والقول بأن المنع إنما هو لأجل المسجد هذا احتمال، فلا يرد الاحتمال الوارد في أن الطهارة شرط لصحة الطواف. فإذن الحاصل أن الطهارة شرط لصحة الطواف، وهذا هو القول الذي يخرج الإنسان من العهدة بيقين. قد تقرر عند أهل العلم أن الخروج قاعدة أن الخروج من الخلاف مستحب، وهذا الخلاف الذي نحن فيه من مناطات هذه القاعدة. الأمر الثاني أو الشرط الثاني: الطهارة من الأنجاس. لا بد أن يكون الطائف طاهرا في ثوبه وبدنه وفي مكانه الذي يطوف فيه، وهو البيت الحرام، لأن الله جل وعلا قال: طهرا بيتي للطائفين والقائمين، فدل ذلك على وجوب طهارة المكان. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالصلاة، والصلاة يشترط فيها الطهارة في الأبدان والثياب والأماكن، فليكن الطواف أيضا كالصلاة. قد خالف بعض أهل العلم فقال إنه لا يشترط وإنما هو مستحب، ولكن هذا القول هو الذي تعضده الأدلة وتنصره. الشرط الثالث أن يكون الطائف قد ستر عورته، وهذا الشرط أيضا لأهل العلم فيه ثلاثة أقوال، والجمهور من أهل العلم على أنه شرط لصحة الطواف، وأن الرجل لا بد أن يكون ساترا لعورته من السرة إلى الركبة، وأن المرأة عورة إلا وجهها إذا لم يكن هناك أجانب. وهذا هو الذي يدل عليه مطلق التشبيه كما ذكرنا، ويدل عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن ينادي أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان. وهذا صريح في اشتراط هذا الشرط، لأن النهي هنا لشرط العبادة، وإذا كان النهي لشرط العبادة فإنه حينئذ إذا وقع العبد في المنهي عنه كانت العبادة فاسدة على الأصول التي ذكرها أهل العلم. فدل ذلك على أن الطواف شرط، على أن ستر العورة شرط من شروط صحة الطواف. وأما الخلاف الوارد في هذا عن الحنفية أو عن بعض أهل العلم الذين رأوا أن ستر العورة ليس بشرط، هذا مردود بهذه الأدلة الواضحة. ويدل لهذا أيضا ما ذكره بعض المفسرين في قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، قد ذكر بعض المفسرين أنها نزلت حينما كان بعض العرب يطوف عريانا، وكان العرب إن وجدوا ثيابا من ثياب قريش وهم أهل ما يسمون أنفسهم بالحمص أخذوها فطافوا بها، وإلا خلعوا ثيابهم عند باب المسجد ثم طافوا عراتا حتى المرأة. ولهذا تقول قائلتهم اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله. فإذا تقرر بهذه الأدلة أن ستر العورة شرط لصحة الطواف كما هي شرط لصحة الصلاة. الشرط الرابع أن يطوف الإنسان مبتدئا من الحجر الأسود، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ طوافه بالحجر الأسود وقال خذوا عني مناسككم، فإذا ابتدأ بما بعده أو بما قبله فلا يعد هذا الشرط. الشرط الخامس أن يطوف ويكون البيت يجعل البيت عن يساره، وهذا هو مذهب الجماهير من المتقدمين والمتأخرين. وقد ذهب الحنفية رحمهم الله إلى أن هذا ليس بشرط، وأنه لو طاف وجعل البيت على يمينه أو طاف طوافا برجوعه القهقرى فإن هذا الطواف منعقد، لكنهم قالوا إذا كان في مكة يعيده، فإذا لم يعيده ووصل إلى بلده جبره بدم لمطلق الآية، لأن الله قال وليطوفوا بالبيت العتيق. هكذا ذهب أيضا الظاهرية، قالوا إنه لا يشترط أن يجعل البيت عن يساره، وهذه الأقوال لا اعتبار لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وجعل البيت عن يساره وقال خذوا عني مناسككم، وهكذا أجمعت عليه كلمة وأفعال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا من شروط صحة الطواف أن يجعل البيت عن يساره. الشرط السادس أن يطوف بالبيت كله، بمعنى أن يبتدئ بالحجر الأسود ثم يطوف من وراء الحجر إلى أن يكمل 7 أشواط ينتهي بالحجر الأسود. ولهذا نص أهل العلم على أنه لو طاف على الشذروان وهو الجدار المحيط بالكعبة من أسفل فإنه لا يصح طوافه، وهكذا لو دخل من باب الحجر الموجود اليوم وخرج من الباب الآخر فإن طوافه لا يصح، وهكذا لو طاف على جدار الحجر فإن طوافه لا يصح، لأن الله جل وعلا قال وليطوفوا بالبيت العتيق والحجر من البيت كما ذكرنا آنفا. الشرط السابع أو الثامن الموالاة بين الأشواط، وهذا هو القول الراجح من قول أهل العلم أن الإنسان يطوف طوافا متواليا، كل شوط يليه الشوط الذي بعده لا يفصل بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافا متواليا ولم يفصل بين طوافه وقال خذوا عني مناسككم. أما القول الآخر الذي لا يشترط الموالاة في أطوفة في أشوطة الطواف فإنه قول مرجوح، ولكن لأهل العلم بعض التفاصيل في مفهوم الموالاة وما الذي يخضع الموالاة. وفي الجملة فإن الموالاة لا تنقطع بالاستراحة اليسيرة، فإن بعضا من الصحابة رضي الله عنهم قد ثبت أنه استراحوا في بعض أشوطة الطواف استراحة يسيرة، ولهذا لا يضر أن يستريح الإنسان ليواصل طوافه بعد هذه الاستراحة بشرط أن تكون يسيرة. وهكذا لا يضر أيضا أن يصلي صلاة الفرض، بل يجب عليه أن يصلي صلاة الفرض، لكنه هل يعيد الطواف الذي انقطع به الصلاة فيبتدئه من الحجر الأسود؟ هذا هو القول الذي تقتضيه قاعدة الاحتياط، ولهذا قال الإمام أحمد إنه إذا قطعته الصلاة وهو في منتصف الشوط فإنه يبني على طوافه، ولكنه يعيد هذا الشوط من أوله أي من الحجر، وهذا هو الأحوط. لكن لو كان هناك زحام وترتب على رجوعه أذية ومشقة فإنه يكمل من مكانه الذي انعقدت الصلاة فيه وشوطه صحيح إن شاء الله. هذه مجمل شروط صحة الطواف. أما صفة الطواف فإن صفته أن يبتدئ بالحجر الأسود مبتدئا باستقباله بكل بدنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقبله ببدنه، وفي هذه الحالة يسن له أمور. الأمر الأول أنه يسن له أن يستلمه بيده أي الحجر الأسود ويقبله، قد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أنه استلم الحجر وقبله وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هكذا قول عمر والله إنك حجر، إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولكن هذا التقبيل والاستلام سنة، فإذا ضر بنفسه أو بغيره فإنه لا ينبغي له بل لا يجوز له أن يفعل ذلك الأمر، لأنه لا يرتكب أمر محرم لأجل سنة، وإنما ينتقل إلى المرتبة الثانية في المشروع فيستلمه بيده ويقبل يده، قد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شق فإنه يقبله بشيء معه عصا أو محجن ويقبل ذلك الشيء كما ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فإن شق كل ذلك فإنه يشير إليه ولا يقبل ما أشار إليه به ويكبر في كل هذه الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حديث ابن عباس أنه طاف على بعير كلما حاذ الحجر الأسود أشار إليه بشيء في يده وكبر. وحينما يبتدئ بالحجر الأسود فإنه يشرع له أن يقول بسم الله والله أكبر مرة واحدة، ثم بعد ذلك كلما مره وكلما مر به وأشار إليه فإنه يقول الله أكبر. وهل يقولها في المرة الثامنة؟ ظاهر الفقهاء يقولون إنه لا يقولها، ولكن ظاهر حديث ابن عباس أنه يشير إليه وأنه يكبر، وظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأحرى. ثم بعد ذلك يسير في طوافه كما قلنا، ففي هذه الحالة لا يخلو الطواف من أمور: أن يكون طواف عمرة أو طواف قدوم للقارن أو المفرد، ففي هذه الحالة يشرع له شيئان: الشيء الأول الرمل، والرمل أن يقارب، أن يسرع في الخطى مع أن يسرع في المشي مع مقاربة الخطى. قد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح سنة في طواف العمرة وفي طواف القدوم للقارن والمفرد أنه يرمل في الأشواط الثلاثة، وهذا الرمل إنما يكون مشروعا في حق الذكر لا في حق الأنثى. الشيء الثاني المشروع أنه يشرع له الاطباع، والاطباع كما قلنا أن يجعل وسط ردائه تحت كتفه الأيمن ويضع طرفيه على عاتقه الأيسر، على كتفه الأيسر، ويكون هذا الاطباع سنة في طواف العمرة وفي طواف القدوم للقارن والمفرد. ويبتدئ هذا الاطباع حينما يبتدئ استلام الحجر، وينتهي هذا الاطباع في نهاية الشوط السابع، حينما يكمل الشوط السابع ينتهي هذا الاطباع. ولا يشرع الرمل ولا يشرع الاطباع في غير طواف العمرة وفي غير طواف القدوم للقارن والمفرد. بعد ذلك سيمر به ثلاثة أركان: الركن الشامي والعراقي، أو ما يسمى عند أهل العلم بالركنين الشاميين، ثم الركن اليماني المحاذي للحجر الأسود. فبالنسبة للركنين الشاميين فلا يشرع استلامهما، ولا يشرع التكبير عندهما، ولا الإشارة إليهما. وأما الركن اليماني فإنه يشرع استلامه فقط، كما ثبت ذلك في حديث جابر: لا يشرع إلا استلامه فقط. قد ذكر بعض الفقهاء كالخرقي من الحنابلة أنه يشرع تقبيله، لكن ليس على ذلك القول دليل، فالتقبيل إنما هو للحجر الأسود فقط. فحينئذ إن أمكن له أن يمسحه بيده فهذا سنة ومشروع، فإذا لم يتمكن أو كان هناك زحام أو شق عليه فإنه يمضي في طوافه ولا يشير إليه بشيء. وهل يقول عنده إذا أراد أن يستلمه بسم الله والله أكبر؟ قد ذكر الشيخ رحمه الله أنه يقول بسم الله والله أكبر، ولم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، وإنما هذا هو قول الفقهاء، ولعل حجتهم في هذا هو قياسه على الحجر الأسود، والأفضل الوقوف على الدليل. فإذا وجد دليل يدل على أنه يقول عند الركن اليماني بسم الله والله أكبر فنعم، وليس هناك فيما يظهر دليل على هذا الأمر. بقي فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالطواف الدعاء الوارد في الطواف، هل هناك دعاء مشروع؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه شيء إلا فيما روي عنه بسند حسن أنه كان يقول بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولكن قد ثبت عن بعض الصحابة أنه حينما يبتدئ في الطواف يقول: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. لا بأس إن قال هذا على أنه قول مشروع، وأما ما سوى ذلك فليس هناك دعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اعتقد شيئا واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد اعتقد ما ليس بصحيح، ويخشى عليه أن يقع في مخالفة السنة وأن يقع في البدعة حينئذ. فيقال له إن الدعاء هنا مشروع مطلق، فيدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. أما ما يذكر في بعض الكتب من الدعاء للشوط الأول وتخصيص الدعاء للشوط الثاني وهكذا سائر الأشواط، فهذا أمر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مما هو محذور من الأدعية ما فيه، ومنه ما هو فيه من الاعتداء في الدعاء. ثم إنه يشغل الطائف عن الخشوع والخضوع المطلوبين في الطواف، ويحصل من الطائف بسبب هذه قراءة مثل هذه الكتب المضرة للمسلمين التي قد يرتكب فيها المسلم إثما وهو لا يشعر. والأمر ولله الحمد مطلق، يقرأ من القرآن ما شاء، ويستغفر الله ما شاء، ويذكره ويهلله ويدعو بما شاء، فهذا هو الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا أكمل سبعة أشواط فإنه في هذه الحالة يعيد الرداء إلى ما كان عليه، ثم بعد ذلك يدخل في عبادة أخرى وهي ما يسمى بركعتي الطواف، وسنتكلم عن أحكامها إن شاء الله في الحلقة القادمة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. قلنا يشير، قلنا ظاهر حديث ابن عباس أنه يشير استلام الحجر الأسود وتقبيله والسجود عليه. قد ورد أيضا السجود على الحجر الأسود أن كهيئته في السجود، أن يجعل ذراعيه وجبهته وأنفه عليه، كل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان لا يفعل المستحب إذا غلب على ظنه أنه سيقع في معصية من أذى المسلمين أو مزاحمتهم. من أعظم المحرمات في المسجد الحرام أذية عباد الله بقول أو فعل، لأن أن الله جل وعلا يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. نعم، بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الجميع. يقول السائل: ثبت عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا استلم الركن اليماني قال: بسم الله والله أكبر، فهل يعد هذا دليلا كافيا لمشروعية ذلك؟ إن ثبت هذا عن ابن عمر فقد يقال بسوغان مثل هذا الذكر، لكن قد انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عنه هذا الذكر، وهو ذكر مخصص بالوقت وبالزمان، والذكر المخصص بالوقت والزمان، وقد انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم متوقف على الدليل. نعم. أثابكم الله. يقول: رجل من خارج المملكة جاء واعتمر في أشهر الحج ولم يدري أن وقت الحج قد اقترب، فلما قضى عمرته أتى إلى المدينة. قد يقول قائل: لماذا تقول يشرع أن تقول إيمانا بك وتصديقا بكتابك؟ أنا أقول يشرع بمعنى يسوغ، لأن الطواف محل لمطلق الدعاء والثناء، وهذا منه. أما الركن اليماني فليس بمحل للذكر والدعاء إلا بتوقيفه على الدليل من المعصوم عليه الصلاة والسلام. نعم. أثابكم الله. يقول: رجل من خارج المملكة جاء واعتمر في أشهر الحج ولم يدري أن وقت الحج قد اقترب، فلما قضى عمرته أتى إلى المدينة فأخبر أن وقت الحج قد دخل، فيريد الآن الحج ولكن له شغل في جدة يستغرق أسبوعا، فيسأل هل عليه أن يحرم إذا جاء إلى ميقات المدينة، أم يجوز له لعذر المشقة أن يؤخر الإحرام إلى اليوم الثامن ويحرم من جدة؟ ظاهر فعل هذا الرجل أنه لم يتمتع بالعمرة التي جاء بها في أشهر الحج، فإذا جاء إلى المدينة وقد انعقدت له نية للحج فإنه لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام للحج. نعم. أثابكم الله. يقول: قد أحرمت من الطائرة لأنني ظننت أننا سوف نتوجه إلى مكة المكرمة، ولكن بعد نزولنا في جدة اتضح لي أننا متوجهون إلى المدينة، فسألت أحد المشايخ من بعثتنا فأشار علي بترك الإحرام وقال: لا شيء عليك، ففعلت ذلك، ثم قدمت إلى المدينة لابسا ثيابي العادية، وبعد اطلاعي على إحدى الكتب وفتاوى بعض المشايخ علمت أنه يجب علي العودة إلى الإحرام وتجب علي الفدية. وسؤالي يا فضيلة الشيخ: أفدني بالتفصيل حول كيفية هذا الفدي، وهل علي إعادة الإحرام من أبيار علي إذا كنا متوجهين إلى مكة المكرمة، علما أنني أحرمت بعمرة، وهل يضر هذا بعمرتي وحجي هذا العام؟ هو جاء بعمرة، جاء بإحرام عمرة. نعم. ما قرأه هو الصواب، وهو أنه لا زال في إحرام، وأن رفض الإحرام بهذا الأسلوب رفض غير معتبر، فهو في إحرام فيلبس الرداء والإزار وهو في إحرام، خلعه للرداء والإزار لا يؤثر في رفضه للإحرام، ويكمل يذهب إلى مكة ويأتي بالطواف والسعي ويقصر. وما حصل منه من محظورات الإحرام فلا حرج عليه، لا فدية عليه، لأن حاله ظاهرها الجهل، والجهل مسقط للفدية على الراجح من قولي أهل العلم. أثابكم الله. يقول: مشكلة ترك الإحرام في الحج. ارفع صوتك. يقول هناك مشكلة في فترة الإحرام في الحج، وهي أن فترة الإحرام طويلة قد تمتد إلى 3 أيام، وبعض الناس ينامون وقد تنكشف عوراتهم وتتأذى بذلك، فهل يجوز لهم ستر العورة بقطعة ثالثة من القماش حتى لا يحدث ذلك؟ لا حرج على أن الإنسان يتلحف، يلتحف بملحفة، ببطانية أو بشيء مما يستره عن البرد، ذلك ليس من المخيط في شيء. نعم. أثابكم الله. يعني تكون على العضو أو يكون فوق الإزار يا شيخ؟ تكون على الإزار، ولو خلع الإزار والتحف بهذه الملحفة وهي ليست مما يلبس لا حرج في هذا. نعم. أثابكم الله. يقول: ماذا على من تعمد لبس المخيط لعذر، وهل يختلف الأمر إن لبسه لغير عذر؟ إذا لبس المخيط عامدا لعذر كالبرد أو لم يجد مثلا رداء فلبس الثوب، في هذه الحالة نقول إنه ليس عليه إثم للعذر، ولكن عليه الفدية، كما دل عليه حديث كعب بن عجرة، وهو في هذه الحالة ليس عليه إثم وإنما عليه الفدية. نعم. يقول: هل يجوز تقديم طواف؟ سبقا قلنا في كتاب الشيخ، قد ذكر الشيخ لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، قد ورد بهذا اللفظ، قلنا أن هذا ليس هو المحفوظ، وإنما قد ورد بالمرأة المحرمة أو لا تنتقب المحرمة، قد رجع هذا فوجد لا تنتقب المرأة المحرمة، فيصلح ما في الكتاب، لعله السقط إنما هو من الطباعة. أحسن الله إليك. يقول: هل يجوز تقديم طواف الإفاضة عن الوقوف بعرفة؟ لا يجوز تقديم طواف الإفاضة عن يوم النحر، يبتدئ وقته عند الفقهاء من بعد نصف الليل ليلة النحر، والصحيح أنه يبتدئ من بعد من آخر الليل بعد غيبوبة القمر، والأحوط أنه يكون بالنسبة لغير المعذور بعد في يوم النحر، أي بعد طلوع الفجر، إنما تكون بترتيب الأعمال الأربعة: الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف. أثابكم الله. يقول: هل يشرع أن أنزل إلى الحرم أيام منى وأطوف بالبيت، أم أبقى طوال اليوم في منى؟ هل يشرع أن أنزل إلى الحرم أيام منى وأطوف بالبيت، أم أبقى طول اليوم في منى؟ أيام منى في النهار لا بأس، قد بوب البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل إلى الحرم فيطوف، لا بأس بذلك، وإنما الواجب هو المبيت في الليل. نعم. أثابكم الله. يقول: هل يشرع التطوع المطلق أيام منى، يعني في الصلوات؟ أهل المشهور عند الفقهاء أن المسافر لا يتطوع، والسنة وفعل السلف كما في مصنفات ابن شيبة وعبد الرزاق تدل على أن الفعل الأفضل أن ما يتعلق بالنوافل المطلقة، فإن المسافر كغيره، إنما الذي لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركها في السفر هي الرواتب فقط، عدا راتبة الفجر والوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليهما سفرا وحضرا. أثابكم الله. يقول: ما حكم شرب الشاي بالنعناع والليمون وأكل ما طبخ بالبهارات ذات الرائحة العطرية وقد يوجد فيها الزعفران وقد لا يوجد؟ المنهي عنه هو الزعفران، أما ما يتعلق بما ذكر السائل فالقول بالمنع يحتاج إلى دليل، لأن هذه الأمور ليست بطيب ولم يرد النهي عنها خاصة. نعم. أثابكم الله. يقول: هل يجوز للحاج المتمتع ذبح الهدي بعد التحلل من العمرة وقبل اليوم العاشر؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الهدي لا يجوز ذبحه إلا في يوم النحر وما بعده من أيام منى. نعم. أثابكم الله. يقول: ما السنة للمتمتع بالنسبة لسعيه لحجه من حيث الوقت، هل يكون مع طواف القدوم؟ المعتمر المتمتع طواف القدوم هو بالنسبة له على الصحيح من قول أهل العلم هو طواف العمرة، ولا يشرع له أن يطوف للقدوم وللعمرة، وإنما يكفيه طواف العمرة، وهذا هو الصحيح من قولي أهل العلم. نعم. أثابكم الله. يقول: كثير من الناس لا يستطيعون الصلاة مع الإمام يوم عرفة، فهل لهم أن يخطب أحدهم ثم يصلون الظهر والعصر جميعا؟ الخطبة خاصة بالإمام في مسجد نمرة، وليست جمعة، وهم مسافرون ليس عليهم جمعة، فالخطبة إذا كانت لعرفة فعرفة إنما هي خطبة واحدة للإمام فقط. وما يحصل في بعض الحملات من خطبة ليوم عرفة فهذا أمر ليس من السنة في شيء، وينبغي لطلبة العلم أن يتفقهوا السنة وأن لا يعلموا أن الغاية تبرر الوسيلة. نعم. نعم. أثابكم الله. يقول: هل على من لم يحضر مع الإمام يوم عرفة أن يستمع الخطبة من الإذاعة وجوبا؟ لا يشرع لا يجب عليه أن يستمع، وإنما ينبغي له ويحافظ على استماع الذكر، لأن خطبة يوم عرفة فيها خير عظيم، فيها ذكر للحاج، وفيها دلالات في أمور مهمة له في حياته، وهي فرصة عظيمة. فيكون إذا لم يتمكن من الحضور للمسجد، قد هيأ الله من السبل في هذا الزمن ما يتمكن من المشاركة في هذا الخير، فيستمع لهذه الخطبة عبر الأثير، ثم يصلي الظهر ركعتين مع جماعته الذين هو معهم، ويصلي بعد ذلك العصر جمعا وقصرا. نعم. أثابكم الله. يقول، وهو ملحق بالسؤال الأول: بعض الناس لا يصلي الظهر والعصر يوم عرفة إذا لم يستطع الصلاة مع الإمام إلا بعد انتهاء الخطبة، فهل ذلك لازم لهم أم لهم الصلاة من حين دخول الوقت؟ الصلاة تكون بعد الزوال، بعد حضور وقت صلاة الجمعة، بعد حضور وقت صلاة الظهر. فمن الشعائر أنه يجمع بين الظهرين في وقت الأولى، والخطبة ليست بشرط، فلو صلى بعد حضور الوقت فصلاته صحيحة. أثابكم الله. يقول: ما حكم من زاد على الإحرام لحافا أو بطانية مخافة البرد؟ لا حرج في هذا ما لم يكن من الملبوسات المعتادة التي تلبس على البدن أو على بعض البدن. أثابكم الله. يقول: هل الفدية المترتبة على ارتكاب محظورات الإحرام كلبس المخيط على التخيير كما في الآية، وما هو تفصيل الفدية؟ الصحيح أن الفدية لفعل المحظور على التخيير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام أهل البلد، أو ذبح شاة يوزعها على فقراء الحرم، ويكون الذبح أيضا في الحرم. نعم. أثابكم الله. يقول: من خرج محرما من بيته في مصر لابسا ملابس الإحرام، وعندما وصل الميقات نوى حجا، ثم وصل إلى جدة فقالوا له تتجه الآن إلى المدينة، فخلع ملابس الإحرام، فماذا عليه الآن؟ كما قلنا في الأول، السؤال الأول، هذا خطأ، وهو لا زال في إحرامه، فعليه أن يذهب إلى مكة ويكمل، يبتدي حجه إذا كان قارنا أو مفردا بطواف القدوم، ويبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر بما يحصل به التحلل. وإذا كان متمتعا فإنه ينهي أعمال العمرة، ثم بعد هذا له أن يأتي إلى المدينة، يذهب ويكمل عمرته. نعم. أثابكم الله. يقول: إذا أردت الحج عن غيري فماذا علي أن أفعل، وما هو الثواب المردود لي؟ كما تفعل في حج نفسك، لكن تنوي أنه عن غيرك وتتلفظ، ولا يجب تلفظ، إنما تقول لبيك عن فلان، هذا هو الأولى، ولو نويت نية فقط فهذا يكفي، ثم تفعل كما تفعل عن نفسك باستصحاب أن كل ما تفعله من أعمال الحج فهي عن فلان. نعم. أثابكم الله يقول: هل يجوز للمحرم تغطية وجهه أو رأسه عند النوم مخافة البرد؟ أما الرأس فلا يجوز، وهو تغطيته محظور من محظورات الإحرام، وأما الوجه قد اختلف أهل العلم في تغطية الوجه، هل هو محظور على المحرم أو ليس بمحظور. قد جاءت رواية في حديث ولا تخمر رأسه، جاءت زيادة ولا وجهه، ولكن هل هي محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ليست بمحفوظة اختلف المحدثون، والأحوط ألا يخمر وجهه، ولو احتاج إلى تغطية الرأس لبرد شديد فإنه يفعله ولكن عليه الفدية. نعم. أثابكم الله يقول: هل يجوز لي أن أعتمر عن والدي الميتين بعد أن أقضي حجي؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته أنهم إذا جاءوا معتمرين أو حاجين أنهم يخرجون من مكة إلى الحل ليأتوا بعمرة لأنفسهم أو لغيرهم، والهدي هو في هديهم، والكمال هو في فعلهم، فينبغي عليك أيها المسلم أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعموم هدي صحابته رضي الله عنهم. أثابكم الله يقول: في سطح الحرم هناك حد فاصل بسيط بين المسعى والمطاف، وبعض الطائفين يكون جزءا من طوافه في المسعى يكون جزء من طوافه في المسعى وليس في المطاف، فهل يصح طوافه؟ إذا حصل جزء من الطواف في السعي في الدور الثاني فإنه يعيد هذا الشوط الذي حصل منه هذا الفعل، وهذا على سبيل الاحتياط، لأن السعي الذي في أعلى المسجد الذي يظهر أنه ليس من البيت. نعم. هو الظاهر أنه يطوف، أحسن الله إليك. نعم، المكان ليس من البيت. نعم، مكان المسعى. نعم. المسعى الآن حتى الأرض هل هو من البيت أو ليس من البيت فيه خلاف لأهل العلم في العصر الحاضر، والأحوط الأخذ بما يبرئ الذمة فيعيد هذا الشوط ليكون طوافه بالبيت بيقين. نعم. أثابكم الله يقول: نحن مجموعة، فهل على أحدنا إذا رأى صاحبه المحرم النائم قد غطى رأسه أن يوقظه أو يرفع الغطاء عن رأسه؟ إذا كان نائما لم يكن منه غطاء قبل النوم فالنائم مرفوع عن التكليف، لكن الذي ينبغي لك أن ترفع عن رأسه هذا الغطاء. نعم. على وجه الوجوب، أحسن الله إليك. هذا الذي يظهر، لأن أهل العلم قد ذكروا أن الراجح في من يرى صورة منكر يعلم أن فاعله لا يعلم بارتكابه له أنه ينكر هذا المنكر، كما لو شرب إنسان في نهار رمضان في نهار رمضان ناسيا فهل يذكره أو لا؟ الصحيح أنه يذكره. هكذا النائم لا يعلم أنه قد فعل منكرا، لكن أنت قد رأيت هذا المنكر وهو تغطية الرأس، فينبغي لك أن تزيل هذا الغطاء عن رأسه. نعم. أثابكم الله يقول: رجل أحرم من ميقات بلده للعمرة بنية التمتع، وبعدما أكمل عمرته سافر إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي، ثم أحرم للحج من ميقات أهل المدينة، فهل يجب عليه دم للتمتع؟ أعيد السؤال. يقول: رجل أحرم من ميقات بلده للعمرة بنية التمتع، وبعدما أكمل عمرته سافر إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي، ثم أحرم للحج من ميقات أهل المدينة، فهل يجب عليه الدم للتمتع؟ قد اختلف أهل العلم في من تمتع ثم سافر بعد أداء العمرة. من أهل العلم من يقول إنه بمجرد السفر مسافة قصر ينقطع تمتعه ولا هدي عليه، ومن أهل العلم من يرى أنه إذا رجع إلى بلده انقطع تمتعه وإلا فلا، ومن أهل العلم وهو القول الثالث من يرى أن مجرد السفر لأي بلد لا يقطع التمتع، والقول الصحيح أنه إذا سافر إلى بلده انقطع تمتعه، وإن سافر إلى غير بلده لم ينقطع تمتعه، وأنت في هذه الحالة من هذا القبيل فعليك الهدي وأنت متمتع بهذا الاعتبار. نعم. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: هل يجوز للحج أو المعتمر الطواف في الأدوار العلوية من المسجد الحرام وكذلك السعي في الدور الثاني أو الثالث؟ إذا وجد زحام شديد لم يجد له مكانا في البيت، بمعنى الدور الأول، أن يطوف بما يسمى بصحن البيت أو بأروقة البيت الأرضية، ففي هذه الحالة قد أجاز كثير من بعض أهل العلم الطواف في الدور الثاني، وهذا أمر سائغ في حال الزحام الشديد. أما إذا لم يوجد زحام فالذي ينبغي أن يكون الطواف في الدور الأول، أما السعي فأيضا يجب أن يكون في الأرض، لكن إذا وجد زحام شديد وكان في تأخير السعي مشقة شديدة على المسلم، بمعنى ليس هناك مواصلة ستأتي به مرة أخرى، أو هو مرتبط برفقة ونحو ذلك، قد أفتى له بعض أهل العلم ومن المتقدمين والمتأخرين بجواز السعي في الدور الثاني. نعم. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: نرى بعض الزائرين للمدينة يسلموا بعد كل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا مشروع أم يكتفون بسلامهم حين قدومهم مرة واحدة ثم لا يعيدون ذلك؟ المشروع والذي عليه فعل الصحابة رضي الله عنهم إذا قدموا إلى المدينة من سفر أنهم يكتفون بزيارة القبر مرة واحدة، وأنهم لا يكررون في هذه السفرة زيارة القبر أكثر من مرة، وهذا هو الواجب على المسلم الذي يجب امتثاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. نعم. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: رجل أفطر يومين في رمضان متعمدا فماذا يجب عليه؟ رجل أفطر يومين من رمضان متعمدا فماذا يجب عليه؟ قد جاء في حديث ليس بثابت أن من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضه صوم الدهر كله. أقول إن من أفطر في نهار رمضان متعمدا فإن القول الصحيح أنه يجب عليه التوبة إلى الله جل وعلا، ومن مقتضيات هذه التوبة وشروط صحتها أن يقضي هذين اليومين، فعليه القضاء مع التوبة حينئذ. نعم. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: هل يتعين على المتمتع أن يحرم مرة أخرى عندما يعود من المدينة إلى مكة علما بأنه قد قام بالعمرة عند وصوله إلى مكة. كيف؟ هل يتعين على المتمتع أن يحرم مرة أخرى عندما يعود من المدينة إلى مكة علما بأنه قد قام بالعمرة عند وصوله إلى مكة؟ يحرم بالعمرة، وإذا جاء اليوم الثامن يحرم للحج من مكانه الذي هو فيه. نعم. أثابكم الله. يقول: هل يجوز للحاج أو المعتمر الذي معه زوجته أو محارمه أن يترك الطواف في الصحن لكي يجنب أهله الزحام ويطوف بهم في الأدوار العلوية؟ على كل حال، القاعدة الشرعية أن القرب من البيت، القرب من البيت في حال الطواف سنة، ولكن القاعدة الشرعية أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى وتقدم على الفضيلة التي متعلقة بمكانها. فإذا كانت المرأة إذا قربت من البيت سيؤثر ذلك على طوافها، بل سيؤثر عليها هي، تزاحم الرجال مزاحمة تقتضي وقوعها في الحرام، فالذي يجب عليها أن تكون بعيدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يطفن ولكن كنا لا يختلطن بالرجال، كما جاء في البخاري. قد جاء أن أم سلمة شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: طوفي من وراء زمزم راكبة، فطافت والناس يصلون في حجة الوداع. فيجب على المرأة أن تحافظ على هذه المسألة، وأن تعلم أنه لا يجوز لها تعمد أن يمسها الرجل، وأن يكون هذا هو وغيره سواء، بل الواجب عليها أن تأخذ لهذا الأمر احتياطا، فتكون بعيدة بما يتحقق به صحة طوافها ويتحقق به اندفاع المحذور. نعم. أحسن الله إليك. عنده سؤال مكرر: الطواف عن والديه بعد العمرة. لا يشرع أن يخرج الإنسان من مكة ليعتمر سواء عن نفسه أو عن غيره، وما ورد عن عائشة رضي الله عنها فهو خاص بها عند بعض أهل العلم، أو هو خاص لمن كان في مثل عذرها. قد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، لكن يا أخي لا تسأل عن الجواز واسأل عن السنة وما تقتضيه. نعم. أكثر من الطواف وأكثر من الذكر وأكثر من الدعاء لوالديك، فإن ذلك أنفع لهما. نعم. وهذا يسأل عن إضافة ملحفة أو بطانية على الرداء مخافة البرد. لا حرج ما لم يكن كهيئة الملبوس، فلا حرج في ذلك. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.